ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لابد أن تقرر الالتزام، لابد أن تأتي إلى الله عز وجل وأن تقرر أن تصحح سيرك كله، أن يكون في طاعة وفي اجتناب المعاصي. وحينها صديقي ستبدأ بطلب العلم. نعم، إن كثيرا من الناس لا يعرفون من الدين إلا ما أخذوه في الابتدائي فقط، بل هذا الذي أخذوه في الابتدائي يكاد يكون كله قد نسي أو تلخبط. تعالى سمعني، اقرأ التشهد، ستجد فيها أخطاء، ربما تجد أخطاء في الوضوء، ربما تجد أخطاء في الصدقات وفي الزكاة. إن كل هذا الدين يحتاج إلى علم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما أن تكون علاقتنا بالدين مجرد برامج التوك شو وبرامج النقاش والخلاف، كثيرون هم الذين لا يعرفون من الدين إلا معارك الشبهات والرد عليها، ومعارك سب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والرد على من يفعلون ذلك، ومعارك اتهام الإمام البخاري والرد على ذلك. لا يا صديقي، لابد أن تطرق العلم من بابه وأن تأتيه من أوله وأن تتعلم دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا صديقي، تدري ما هو فضل طلب العلم وما أجره؟ إن الذي يطلب العلم جزاؤه مهيب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق إلى الجنة، حين تمشي من بيتك إلى المسجد لتطلب العلم تكون هذه المسافة مثلها في الجنة. إذا هذا الطول، فكيف العرض؟ هذا هو العرض الذي تراه الآن. قال الله عز وجل: عرضها السماوات والأرض. الأفق هذا العرض، عرض الجنة، عرض مكانك في الجنة. طول هذه المساحة التي ستأخذها، عرضها السماوات والأرض. الطول المسافة التي تقطعها طيلة حياتك في طلب العلم. لابد أن تذاكر، لابد أن تتعلم، لابد أن تفقه دينك، لابد أن تتفقه في الدين وأن تتعلم الدين. وحين تتعلم تقبل، لأن العلم يضمن لك القبول ويضمن لك أنك تعبد الله على علم وعلى طاعة وعلى بصيرة. والجهل يهدد عملك ألا يقبل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هيا قرر أن تطلب العلم، قل: إليك أتيت. كلما ناديت